يلزم من وجوده وجود ولا يلزم من وجوده وجود ولا يلزم. قال وهي تسعة من الإسلام والعقل والطين فلا تصح من جاز بإطلاق عمله لأنه مصالح أولا بالإسلام ولا مجنون لعدم التحليل فيه لأن العقل مناط التحليل فإذا استفع العقل فلا تحليل حتى خالط القاعدة الفقهية إذا سلب المواد سقط ما وجه ولا منفصل بمفهوم حديث مر أبناءكم بالصلاة مثلا نعم هذا هو الغالب في سن التنوين لكن لو وجد قبل التابعة يدرك لا يمنع من الصلاة من يكون الحديث لا يمنع من أن يصلي ولا يقال أنه لا يمر بالصلاة إلا بشرط قال وكان الطهارة مع القدرة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهر طهارة الله تعالى بقول المؤلف فيشمل الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأكبر مع القدرة يعني بالمفهوم إذا لم يقدر على الوضوء يتيمم وإذا لم يقدر على الوضوء ولا التيمم يصلي صلاة فاطر الطهورين يا جماعة كالمحبوس أو المريض الذي لا يقدر لا على استعمال الماء ولا على استعمال التراب يصلي بدون ماء وبدون تراب ودليل حديث عائشة في الصحيحين لما انحبس الجيش بذات الجيش مكان اسمه ذات الجيش حبس به الجيش من اجل عقد عائشة وجعل يبحثون عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل نفرا يبحثون عنه فأرادتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا ليس معهم ماء فصلوا بدون وضوء ولم يكن التيمم قد شرع ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وما امرهم بالاعاده فدل على ان الذي لا يقدر لا على الماء ولا على التراب يصلي وصلاته صحيحه وان صلى بالتراب ثم وجد الماء لا يطالب بالاعاده لقوله تبارك وتعالى اتقوا الله ما استطعتم قال الخامس يعني من شروط صحة الصلاة دخول الوقت دخول الوقت قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك هو الزوال الظل قبل الزواج يسمى ظل وبعد الزواج يسمى فيض الظل ايه هو الزواج يا جماعه هو الزواج ان الشمس تزول عن كبد السماء مش كده لان احداث الزواج الشمس تشرق كده مش كده ان الشمس الغرب لما تصل لمنتصف السماء بتيجي في مكانها حوالي دقيقتين او ثلاثة خلاص بعد دقيقتين او ثلاثة دول بتتحرك جهة الغرب بتاخد نفسها بتاعتها كده مش كده بعد دقيقتين وثلاثة باتجاههم اول حركة لها باتجاه الغرب نقول زالت عن كبد السماء زالت عن كبد السماء فأول ما تشرق الشمس الظل في أي اتجاه؟ اتجاه الغرب مش كده؟ نسميه ظل مش كده؟ والشمس تطلع كده من الشرط الظل فيه تجاه الغرب. كل ما تبدا ايه تفسير شيئا فشيئا كده يقوم الظل ده يبدا ايه يقصر يقصر يقصر يقصر كده لحد ما الشمس تبقى فين في نص السمك دقيقتين او ثلاثه. الدقيقتين او ثلاثه ده طبعا الظل عمال ايه يقصر يقصر يقصر مش كده. فاما تثبت في منتصف السماء تلاقي الظل بتاع ده اهو تحت منه لا شمال ولا يمين لا شمال ولا جنوب ولا يمين ولا يسار جده بالظبط. هيظل الظل لو تحت دقيقتين او ايه هما دول هو ده الوقت المنهي عن الصلاه فيه الذي تسجر فيه جهنم. بعد دقيقتين او ثلاثه تبدا الشمس هي تتحرك جهه الايه الغرب يقوم الظل يبدا يروح اتجاه ايه الشرق. ها تسجر يوقد عليه الملائكة توقد عليها في هذه اللحظة. ها؟ نعم. دلة دم لا تجوز. لا تجوز. ها؟ نعم. ذات الشباب مش تسمع. نعم. بس يا جماعة احنا عندنا الشمس بتطلع من المشرق والظل للمغرب. كل ما تبدأ تمشي من المشرق للمغرب الظل ده يكسر يكسر يكسر يكسر حتى تأتي السماء إلى الشمس إلى منتصف السماء يبدأ الظل يصبح عمودي على مكانه ما فيش زيادة. توقف شاخص إنه الظل مساوي للشاخص ما فيش زيادة من الأربع جهات. ما فيش إيه؟ يعني ما فيش زيادة من الأربع جهات؟ إيه اللي بيشتغل بكلام اللي خدمه؟ يعني لو جيت ديت طول عرض يقولوا مثلا 10 5 5 مش كده؟ لما تجيب الظل بتاعها تحتها تلاقي 10 5 مفيش زياده لا شمال ولا يمين. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى الظل قبل الزوال يسمى ظلا وبعد الزوال يسمى فيئا. الفيء في اللغه اللي هو ايه؟ الرجوع. الرجوع فيء اللغه والرجوع مش كده؟ مش كده؟ ترجع إلى أمر الله. ليه يسمى فيئة؟ لأنه رجع من الشرق إلى الغرب أو من الغرب إلى الشرق فسمي فيئة لو عاد في الرجوع مرة أخرى. وسمي الدلوك دلوكا سمي الدلوك ليه؟ لأن الناظر إلى الشمس عندها يدلك عينيه من شدة شعاعها. يدلك عينيه من شدة شعاعها. الخامس دخول الوقت قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. قال ابن عباس رضي الله عنه دلوكها إذا فاء الفيل وهو ضعيف لكن معناه صحيح. وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به وهو أيضا ضعيف ومعناه صحيح. لكن صح عن ابن عمر في المصنفين قال دلوك الشمس ميلها. دلوك الشمس ميلها يعني تميل الى جهه الغرب. قال وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس ثم قال ما بين هذين وقت رواه احمد بن سعيد والترمذي وغيره. النبي عليه الصلاه والسلام لما صعد به بالاسراء والمعراج فرضت عليه ليه؟ وكان صعد به ليلا ولا نهارا؟ ليلا مش كده؟ نزل جبريل في اليوم التالي مباشرة. كان افترضنا النبي صعد بين الليلة خلاص، مضت الليلة ومع أذان الظهر نزل جبريل يعلم من الصلاة، الصلاة ووقت الصلاة الاثنين، لأمه الصلاة فيعلمه الصلاة ويعلمه وقت الصلاة، يعني مجرد نبعث كم صعد به الليلة بعد الابتلاء يبقى الأربع الظهر نزل جبريل فأمامه. لذلك اللي قال الصلاة الوسطى هي الصلاة الظهر اعتمد على إمامة على أول صلاة صلاها جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، فصلى به أول يوم الخمس صلوات على أول الوقت خلاص على أول، وصلى به ثاني يوم الخمس صلوات على آخر الوقت. نقول مثلا الظهر بعد الزوال يصلي به أول يوم بعد الزوال خلاص، متى يأخذ وقت الظهر؟ إذا صار ظل كل شيء يساوي حط شخص على الأرض طول متر ونص، تلاقي الظل بتاعه وصل متر ونص سوى ظل الزوال في بلاقي العصر، يبقى صلى فيه في اليوم الأول على أول وقت وصلى فيه في اليوم الثاني على آخر وقت، وقال له الوقت ما بين هذين الوقتين، يعني وقت الصلاة ما بين أول الوقت اللي أنا صليت فيه وكذلك آخر وقت صليت فيه الصلاة دي، الوقت ما بين هذين الوقتين. لكن خلي بالك دخول الوقت أهم شرط من شروط الصلاة على الإطلاق، وآكد شرط في شروط الصلاة دخول الوقت، فإن تعارض معه غيره يقدم الوقت. بمعنى انتبهوا يا جماعة، القاعدة دي كررناها قبل كده أكثر من مرة. الآن رجل ليس عنده مال ويستطيع أن يطلب الماء وسيحصله خلاص، لكن هو إن طلبه خرج الوقت، فهل يقدم طلب الماء مع الصلاة بوضوء خارج الوقت أو يصلي بالتيمم ولا يخرج الوقت؟ إذا كانت الصلاة لا تجمع إلى غيرها كالعشاء مع الفجر والفجر مع الظهر، أما إن كانت تجمع كالظهر والعصر مفيش إشكال لو أخر العصر والظهر حتى يجد الماء ويصليها مع العصر، لكن إن كانت الصلاة لا تجمع مع غيرها فالعصر لا تجمع مع المغرب صحيح، والعشاء لا تجمع مع الفجر والفجر لا يجمع مع الظهر، فالآن قبل أن تغرب الشمس هو يقول أنا أستطيع طلب الماء وسأحصله باليقين، لكن تغرب الشمس وأصلي بوضوء يقول إيه؟ لا، صلي بتيمم ولا يخرج عليك الله كده؟ ليس عنده سترة يحصل بها على الوقت، قال أستطيع أن أحصل السترة لكن يخرج الوقت، أو عنده ثوب قال أنا أستطيع أني أخيطه لكن يخرج الوقت بعد المغرب بخمس دقائق أصلي العصر، يقول لا صلي العصر وأنت مكشوف العورة، ها؟ صلي العصر وأنت إيه؟ ها؟ مكشوف العورة وأدرك الوقت، قال جينا جات له على الثوب وأستطيع أن أحصل الماء وأغسل الثوب وأصلي بعد المغرب بالجفتين وأصلي وعلى الثوب نجاسة وعلى البدن نجاسة وأدرك الوقت، إذا شرط الوقت آتت شرط وأهم شرط من شروط صحة الفرض، فإن تعارض معه غيره قدم على غيره. خلاص يا جماعة؟ قال قبض الظل من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم يليه الوقت المقدر للعقل حتى يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، ثم هو وقت ضرورة من المغرب، ثم يليه وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ثم يليه الوقت المقدر للعشاء إلى ثلث الليل الأول، ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس. المواقيت سهلة لا صعب. متى يبدأ وقت الفجر؟ في طلوع الفجر الثاني، الفجر الثالث، ويخرج في شروق الشمس. لما يبدأ معناه إحنا نقول من الخطوة من أوسط الفجر، إغضاب التسليم من أوسط الفجر، وتأتي معنا العصر والمغرب والعشاء. إذا يبدأ وقت الفجر بطلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، ما هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الثاني؟ مين خدناه؟ مين يقول يا جماعة؟ ولو قلنا هذا الرجوع حتى بعض الأمور تجعل، ولو قلنا عن الهوى تجعل الفارق الأول بين الفجر الصادق والكاذب إن الكاذب يمتد من الشمال إلى الجنوب، والصادق من الشرق إلى الغرب. الكاذب لا ينتشر بل يضمحل سريعا، والصادق ينتشر في الأفق. يا جماعة الكاذب يزول سريعا، الصادق لا يزول. إذا يبدأ وقت الفجر لظهور الفجر الصادق وهو البياض الثاني المنتشر في الأفق الذي يتسع يتسع يتسع حتى يملأ الكون. لما الكاذب تلاقي خط أبيض من الشمال للجنوب، خط أبيض في الشمال تلت ساعة ويختفي، لكن الصادق من الشرق للغرب تلاقيه عمال يتسع يتسع يتسع لحد ما يملأ السماء كلها، وينتهي وقت الفجر بطلوع أول جزء يظهر من أعلى قوس الشمس، انتهى وقت حاجب الشمس الأعلى أول ما يظهر انتهى وقت. وقت الظهر يبدأ من الزوال، يبدأ يكون الشمس تشرق من الشرق والظل يكون ممتد ناحية الغرب أو طلوع الشمس من الشرق، يبقى الظل بالعكس مش كده؟ كل الشمس وتظل تبدأ تزيد تزيد تزيد، الظل يقصر يقصر يقصر يقصر حتى تأتي الشمس وتقف في منتصف السماء، هو كم دقيقة؟ دقيقتين أو ثلاثة. خلاص يبدأ وقت الظهر بعد الزوال، قلنا إن أصبح الظل للشاخص عمودي، الظل للشاخص جيب شاخص وتوقفه، لا تجد ظل في الأربع جهات، يبدأ ده إيه؟ وقت النهي عن الصلاة. خلاص أول ما تبدأ الشمس تزول يتحرك الظل من جهة الشرق الغرب إلى جهة الشرق. مش كده؟ يعني إيه قول المؤلف هنا سوى ظل الزوال؟ على ما لي أحسب أنا الظل أحسبه منين؟ يعني قال عندي الظل تحت الشرق أحسبه منين؟ من بعد الشرق. من جهة إيه؟ أحسن من جهة الغرب. من جهة الغرب اعتبرنا ده كده والظل بتاعه تحته فين ظل الزوال؟ الظل اللي موجود لما اجي احسب انا وقت الظهر احسبه من ايه؟ من هنا ولا من هنا؟ ها؟ من هنا من اتجاه لا من اتجاه الشرق. لان الشمس لما طلوع الغرب الظل هي ايه؟ صحيح. يبقى انا احسب ظل الزوال من اول هنا مش من هنا. تعالى يا جماعة يبقى الظل اللي موجود تحت ده اسمه ظل ايه؟ الزوال. يعني الظل اللي بيحدث اثناء تعامد الشمس في كبد السماء. اجي احسب انا الظل احسبه من ايه؟ من ايه؟ مجرد ما يطلع عندي في اتجاه الشرق نصف سنتي ظل انا اقول ايه؟ ماشي يا مثلا كده؟ مجرد ما يطلع عندي يبان في اتجاه الشرق هنا نص سنتي ظل. ده معناه ايه؟ ان الشمس زالت عن منتصف السماء عن كبد السماء. خلاص لو افترضت ان ده هو متر ونص ما قلنا بمجرد ما يظهر نص سنتي ظل يبقى ده الوقت ايه؟ الظهر. مش كده؟ طيب متى يخرج وقت الظهر ويخرج وقت العصر؟ يظل بقى الظل ده اهو يمتد. اذا اصبح الظل مثل الارتفاع خرج وقت الظهر ودخل وقت. فلو كان الشخص ده متر ونص والظل متر ونص كده دخل وقت العصر وخرج وقت الايه؟ الظهر. طيب متى يخرج وقت العصر؟ يظل الظل ده يمتد لحد ما يصبح 3 متر. كده خرج وقت العصر على قول. خرج وقت العصر على ايه؟ على قول. ده قول الحنفية. وقت العصر يخرج لأن يصير ظل كل شيء ايه؟ نصفين. لكن الجمهور على ان وقت العصر يخرج باصفرار الشمس. باصفرار. متى تصفر الشمس؟ إذا دنت الغروب. يبقى عندنا للشمس 3 أحوال. ده الشمس إيه؟ 3 أحوال. لها شعاع شديد ثم تصفر ثم تحمر ثم تصفر. ما تشوفهاش. عندنا إيه؟ 3 أحوال. لها شعاع شديد بيضاء صحيح؟ وبعد كده اصفر وبعد الاصفرار احمرار وبعد الاحمرار غياب القرص بالكلية. خلاص؟ ها؟ متى يصبح مستيقظ؟ متى يصبح يعني مع غروب؟ ده ده يزيد الأرض خلاص انقطع الظل. لا انتهاء وقت العصر باصفرار الشمس. ليه قلنا باصفرار الشمس؟ جميع الاحاديث التي وردت بفيرورة الظل ها مثلين. ماشي خلاص يعني؟ طيب ماشي. طيب نكمل الاسبوع الجاي.